اسمه الكلاتو جون. اما فكرك بسرعة يعني ايه كلاتو جون؟ لو واحد مولود اول بيتولد بمشكلة هنا عنده ايه؟ عنده كونجنيتال ترومال ويك. نتيجة هذا الويك مش بتبتدي يحصل بلجنج في العين، ممكن يتكون كون او مكروت. هذا المكروت كده سميناه الحصة اللي فاتت كلاتو كونس بالعربي يعني القرنية المكروتية. هذا حاجة مش كلاتو كونس يا جماعة، من البلجنج في اي جزء من القرنية؟ السنترال بارت. The principal part of the cornea, the principal part of the cornea is still A. It is still normal. المرض ده اسمه الكيراتوكونا. خد بالك بقى ان الكيراتوكونا ممكن يتلخبط مع مرض تاني. فيها في دعوة. أنا عارفها يا معايا دلوقتي. عايز تيجي عليكي؟ لا زمايلك هيعيطوا منك. ده الكيراتوكونا. الكيراتوكونا ممكن يتلخبط مع مرض تاني. يقول في عيان صبوا ايه ده نورمال او ده عيان نورمال او كويس، ممكن يتولد بالمنظر ده عنده انكريز في الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا. خد بالك انكريز في الكيرفيتشر بتاع كل الايه؟ بتاع كل الكورنيا مش السنترال بارت بس. ده مرض بيتلخبط معانا اسمه كيراتو جلوبا. ما هي الديفينيشن اوف كيراتو جلوبا؟ ده برضه مرض كونجنتال، عباره عن كونجنتال انلارجمنت في كل الانتيريور سيجمنت. يعني الكورنيا كبرت وكمان طبعا مين كبرت؟ الانتيور شامبر دي نسميها الانتيور سيجمنت. هسألك سؤال، هذا الانلارجمنت سنترال ولا يونيفور؟ اهم كلمة هنا ايه؟ يونيفور. يبقى حصل ايه المرض ده؟ المرض عبارة عن كونجنتال يونيفور انلارجمنت في كل الانتيور سيجمنت. عايزين نقارن ده بده. ده اسمه كيراتو كولون وده اسمه كيراتو جلوبال. ماشي يا جماعة؟ المقارنة ما بينهم دي مهمة. او سي سي ار سي سي دي مقارنة. O T C يعني O O C C C كور C كورني لا O C C R refraction T T إلى A التري O T C R T C واحدة ال O تاني T M عم عليك والله ده كن هنا تري أو T M تا سنس من هذا ال O هذا O T C لما O T C R T C ده بروجريسيف والتاني ايه؟ تشنج. خلاص؟ طب الكورني هنا اخبار الكورني فيها كون صح؟ وعند الايبكت اوف ذا كون في ايه؟ وبس. وعند البيت اوف ذا كون في رينج اسمها ايه؟ ليتر رينج. يبقى لقينا شويه حاجات، ايه شويه الحاجات دي؟ لقينا كون في الكورني، لقينا كون، ولقينا اوباستي، ولقينا ليتر رينج. طب هنا لقينا ايه؟ الكورني دي يا جماعه الكورنيا طبق كده. الطبق ده لما يبقى اقوى يحصل ايه في الكيرفيتشر بتاعه؟ يزيد. طب لما الطبق يبقى اوسع يبقى ايه اللي زاد؟ الدايمتر. هنا لو في حاجه غلط انكريز الدايمتر والكيرفيتشر لا انكريز الكيرفيتشر بس. يعني الكورنيا دي يا جماعه هتبقى عامله كده بس، لكن ايه مش هيزيد الدايمتر، انكريز الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا. هسالك سؤال في اوباسيتي ولا حاجه هنا؟ قلت لك في اوباسيتي. صحيح حصل انكريز الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا بس ذا كورنيا از ستيل كلير. خد بالك انا اشطبت دي ليه؟ لان في مرض تاني القرنيه بتكبر كده بس، لكن بص القرنيه كبرت ايه؟ لكن ما حصلش انجريز في الايه؟ في الكيرفيتشر. اسمه ايه المرض التاني ده لو سمحت نكتبه؟ ده اسمه كيراتو كورن. ده اسمه ايه؟ كيراتو جلوبال. ده اسمه ميجالو كورن. فهمت الفرق ولا لسه؟ ماشي. تكتب كده ايه؟ وات از ميجالو كورنيا؟ ميجالو كورنيا انجريز في ايه بس؟ لو انت جدع في الديامتر بس. قصدي كده الفرق واضح ما بين الثلاثه. حاضر. عيان عنده مخروط ده ايه؟ كاتو كورون. عيان عنده انكريس في الكيرفيتشر بس، يعني الطبق بقى اغلى ده ايه؟ كاتو كورون. طب الطبق مش يعني نفس العمق بس الطبق وقع كده. انكريس في ايه ده؟ في الدايمتر. ده اسمه ايه؟ ميجالو كورون. فهمت الفرق؟ يبقى الميجالو كورنيا انكريس في ايه؟ ايوه انكريس في الدايمتر. طب والكيراتو جلوبوس انكريس في ايه؟ كده قلنا ايه او سي دي ار دي تي. بالنسبه للريفراكشن حد فاكر الكراتو كونس ده؟ الكراتو كونس اهو يحصل ايه يا جماعه؟ الحته اللي فاتت الحته اللي ايه قوتها بيحصلها ايه؟ بتزيد الجمار بنسميه ايه؟ مايوبيا. كده مش كان بيحصل مايوبيا الحته اللي فاتت؟ ولكن نتيجه ان القرنيه بقت معوجه كده بقى في جزء من الاشعه بيتجمع قدام الريتنا وفي جزء من الاشعه بيتجمع على الريتنا. ايه هو المرض المشهور ده؟ اسمه انزيماتيزم. انزيما للريفراكشن نير انزيماتيزم هل مايوبيا انزيماتيزم. طب العيان ده يا جماعه عنده زياده في ايه؟ في الكيرفيتشر. خلاص الكيرفيتشر ده والاشعه بتتجمع فين؟ قوة الكورنيا زادت وتجمع الاشعه هي ده مرض اسمه ايه؟ مايوبيا. هنا في مايوبيا من غير ايه؟ من غير انزيماتيزم. ليه؟ لان الموضوع هنا يونيفور لكن الموضوع هنا ايه؟ سنترال بروش ده. يبقى بالنسبه للريفراكشن مايوبيا انزيماتيزم وهنا مايوبيا فقط. المايوبيا فقط زينا كلنا علاجها ايه؟ كلنا عندنا ايه؟ جلاسز. ولما نحب نتصور شويه نعمل حركات نلبس كونتاكت لينز صح؟ كونتاكت لينز اللي احنا بنلبسها دي فايه؟ توست كونتاكت لينز. سالك سؤال ينفع العيان بتاع الكراكو كورنر يلبس توست كونتاكت لينز؟ بص كده بص كده اهو لو لبسته توست كونتاكت لينز ده ما عملتش حاجه. توست كونتاكت لينز هتتشكل بشكل الكورس العيان ده علاجه هارد كورس تكتلنت اهي العيان ده عشان نعالجه هنلبسه كورس تكتلنت كده اهو. تدي الكورس تكتلنت المره دي مالها؟ لا تتشكل بشكل الكورس الحتت دي كلها بقى بتتملى فيه فين؟ يبقى ده علاجه هارد كورس تكتلنت. هارد كورس تكتلنت كده العيان يلبسها يشوف كده على كده. امال ايه مشكلتها؟ لو حد فيكم جربها لا قدر الله يعني عارف مشكلتها صح؟ الاملاستيك فورين بودي في عينيا انت حاططلي طوبه في عينيا مشكلتها الهارد كونتاكت لينز حاجه اسمها ايه؟ بعد شكل الفاكوله حاجه اسمها انتوليرانس. يعني ايه انتوليرانس؟ يعني العيان مش بيستحملها. طب لو العيان مش عارف يستحمل الكونتاكت لينز ايه الحل يا جماعه؟ حته البالجنج دي انت عايز تعمل فيها ايه؟ عايز تشيلها كده اهو وتركب حته القرنيه هنا اهو كده اهو يبقى العيان جاهز. يبقى المرض او العلاج قليل ايه؟ كراتو كورن. خد بالك انا هديتك فكره عن تريتمنت اوف كراتو كورن. بص تريتمنت اوف كراتو كورن انت هقول لك ايه كنت بتنسى نوعها؟ هارد. هقول لك لما تزهق تعمل ايه في الاخر؟ كراتو كورن ده علاجه ايه بس؟ ده نظاره ايه؟ ده زهق كنت بتنسى. او سي دي ار دي دي كده على فكره كده ده مهم كده ده مهم. او سي دي ار دي دي هتنسوا بقى انا الصوره هي يا جماعه ده بقى ايه؟ ده الكراتو كورن اهو. ايه ده؟ قال في في بلجنج بس مش عامل كوك مش عامل مكروه صح؟ في بلجنج اهو بس مش عامل مكروه. ده كراتو ايه مش كراتو ايه؟ كراتو جلو بس مش كراتو. ايوه ايه العيوب ده؟ كراتو كورا؟ كراتو ايه؟ كراتو جلو. هسألك سؤال ايه الفرق ما بين الكراتو جلوبس والميجانو كورنيا؟ ده انكريز في الدايمتر ده انكريز مش مش لا صح؟ لو دول لو اتفقر العلاج. انا اتفضل من هناك عشان تجيبوا احدث علاج للكراتو كورن. لما تقولوا في الشامبوي الدكتور الممتحن هيرمن عليه على الفضاء بدا يلمع بقى كده ده بدا بقى يعني ينفعل معاه. ليه؟ انت عارف الكلام ده ازاي يا حبيب قلبي؟ يا حبيبي عارف الكلام ده يا عسل زي مبسوط قوي. ليه؟ اقول لكم كلام يا جماعه لسه جديد خالص لسه ما اتكتبش في الكتب. ليه انا بقوله؟ لان احنا بدانا نعمله كويس بدانا نحط ثقتنا في العلاج الحديث ده اللي انا لسه ما قلتوش بدانا نعمله. طب تعالوا من العلاج القديم من اول من الارش زمان ما كانش عندنا ايه عشان نصلح على نصلح الكارت جونا ما كانش عندنا الرجولة غير النضاره وغالبا النضاره تنفع في الايرلي كيسز وتفشل. حد يقول لي لو عملنا كنت اكتبت هنلاقيها ايه؟ هارد كنت اكتبت ايه مش كده هارد كنت اكتبت صحيح كلكم عارفين ولا مش عارفين؟ ايه؟ الاكسجين. عشان كده اخترعنا دلوقتي كونتاكت لينس بتعدي الاكسجين ده ايه؟ ما ار جي دي يعني ايه؟ ريجيت جاس تريجر كونتاكت لينس. ايه المشكله دي؟ دي انا لسه قايل العام اللي بيستحملها اللي بيستحملها بيستحملها يا جماعه بتسميها ايه؟ انتولرانس. هسالك سؤال لو العيان لابس النضاره بشر لابس النهارده كونتاكت لينس لقى نفسه مش مستحملها او بدا تظهر له قوات فين؟ عند الايبكس اوف ذا بول. ايه الحل بقى؟ طبعا حل ايه؟ خلاص نظاره فشلت هارد كونتاكت لينز فشلت بدات تظهر اوباسيتي. التريتمنت الوحيد هو ايه بقى؟ انا لسه قايله كيراتو بلاستي. الجواز الضبطي هنا تحقيق انواع كتير. في من ضمن الانواع طبعا انا ايه هاخدها النهارده عشان ده حاجه اسمها اوبتيكال جواز الضبطي وحاجه اسمها فيجوال جواز الضبطي. بقول لك ايه؟ بص لما اي عيان يبقى عنده روبانسي وانت تحلها له وتركب قرنيه جديده بنسميها فيجوال جواز الضبطي. يعني فيجوال جواز الضبطي خطر ليه؟ خطر ايه؟ حتى انا اتكلم من ايه؟ جنب الروبانسي. طب واحد ما عندوش روبانسي بس القرنية بتاعته ريجولر ولا معوجة دلوقتي؟ معوجة. انا هشيل القرنية علشان معوجة. لما تشيل القرنية عشان فيها الريجولاريتي ده بنسميه اوبتيكال جيراتو بلاطي. الاوبتيكال جيراتو بلاطي مالوش غير مثالين في المنهج. اول مثال اهو العيان عنده ايه؟ جيراتو هنا. ثاني مثال عيان القرنية بتاعته عامله كده. ايه ده؟ سيجماتيست. هنشيل القرنية دي ونحط جيراتو بلاطي نسميها ايه؟ فيجوال ولا اوبتيكال؟ قلنا الفيجوال دي بتاعت ايه؟ روبانسي. اوبتيكال دي بتاعت القرنيه اللي فيها ايه؟ ريب. يبقى ان شاء الله كمان شويه لما اقول لك اديني مثالين للاوبتيكال جيراتو بلاطي. مثالين قرنيه معروفه في مين وفي مين اهم في الجيراتو كورنرز وفي الايه؟ وفي الاستجماتيز. دي كلام نظري لكن الكلام العملي اي كتاب الجيراتو بلاطي شكلها عامله ازاي؟ زمان كانوا بيعملوا الجيراتو بلاطي زي الزفت. ايه بقى؟ يقول لك مش ده المخروط؟ المخروط اهو انت عايز تشيله صح؟ كانوا زمان بيعملوا ايه؟ تروح تلاقيه كله كده وجايبين قرنيه جديده كده. الترقيع ده يا جماعه لاميلر ولا فول ثيكنس؟ فول ثيكنس. كانوا زمان بيعملوا دي كي بي بنتريتنج جراتو بلاستي اسمه فول ثيكنس جراتو بلاستي. يبقى رابط دي كي بي اختار ايه؟ بنتريتنج جراتو بلاستي وبتساوي لاميلر ولا فول ثيكنس؟ فول ثيكنس جراتو بلاستي. طبعا الكلام ده يا جماعه سيء جدا. ليه؟ لان انا بعمل عمليه اخويا العين ايه؟ تحتها في الشارع عند العين ده تحتها كده. ممكن مين يخش ولا بعمل عمليه؟ ليه انت الفلويدز تبقى العمليه؟ بص عمليه خطيره جدا لان انا بفتح العين. طب بص انا هشرح لك عمليه جديده بقى. ايه الكلام الجديد؟ بيقول لك ده الكون اهو. بيقول لك ايه؟ شيل الكون كده، شيل كل الاستروما لحد تحت ايه؟ لحد الليبر. حد فاكر يا جماعه بتعمل ثواني كده؟ حد فاكر الممبرين ده اسمه ايه؟ ديس. واللي تحته مين؟ اندوتيل. لحد الليفل اوف ذا ديسمنت ممبرين. كويس. ايه رايكم؟ انت كده فتحت العين ولا العين السلك رود؟ سلك رود. انا شلت الكون اللي كان هنا تشيله بقى كده اهو وركب قرنيه كبيره هنا وخير. العمليه دي جميله قوي. اولا ما يشوفون الفكره دي عمليه ايه؟ لاميلر. سميها دارك اوبريشن. اختار ايه دارك اوبريشن؟ العمليه دي انا وصلت لحد جوه حد الاكبر فنسميها ديب. طيب انا دخلت من قدام ولا من ورا؟ من قدام. تبقى ديب انتيريور لاميلر ولا فول ثيكنس؟ لاميلر. تبقى ديب انتيريور لاميلر جراتو بلاطي. نشرحها النهارده تاني، نشرحها كمان مره النهارده. لما بعمل كده بيفتح بقى فين؟ معظم الريجولاريتي بتبقى في الانتيريور سيرفيس. ودايما الانتيريور سيرفيس في العيان ده بيبقى ايه؟ بيبقى سليم. فمفيش داعي ان انت توصل لحد ورا. يبقى العملية نعم. لا عليك. الكلاب معظم الكلاب الكونس يا جماعة معظمه كده الروبيلات دي تبقى في أي سيرفس معظم. الأنتيوس سيرفس غالبا إيه؟ سليم. فأنت أقول لك إيه شيل كده لحد الليفل لحد تحت خالص. لحد الديسمنت ممبرين والإندوثيليا وبعدين حط كده خالص بس كده. لا مش ده انا ده عليك يا محمد هشام. اصل انت مالوش علاج لانه ما بيأثرش على اللي هو البوستيرو بوستيرو كارد جونر ده مالوش علاج لانه ده مؤثر على اللي. يبقى زمان كان ايه دلوقتي ايه؟ زمان كان بي كي بي دلوقتي دارك. اختار ايه دارك دي؟ ديب انتيرو لاميلر جراندو بلاستي. خلاص؟ ده العلاج القديم. ايه العلاج الجديد بقى؟ بتاعك ايوه. لو رابشر بقى ده علاجه حاجه ثانيه. هشرب الميه. لو رابشر هيخش ميه. هشرب الميه وده علاجه بي كي بي. لو حصل اللي انت بتقوله ده علاجه بي كي بي. هنرجع للطريقه القديمه تاني. ماشي؟ العلاج الجديد بقى بتاع الكراتو كونر ايه؟ العلاج الجديد بتاع الكراتو كونر. الدكاتره بيعملوا ايه دلوقتي؟ بيعملوا علاج لطيف قوي. بص انا عيان بص ده ينفع على الدكتور. هو الدكتور حتى لاحظ ان فينا حلقه وفينا حلقه. الحلقه دي هناخدها وندككها جوه القرنيه. حلقتين دول اسمهم انترا كورنيال برين. ايه الفكره؟ بتيجي لو متخطين فتحه من العين هنا فتحه كده بالمره فتحه هيك وبعدين نجيب الرنج ونتكيكها بالفتحه دي كده دخلناها جوه ده الرنج بقى تمشي جوه بص نقوم نخليها من الفتحه دي وندخلها كده كده كده كده ندخلها فين؟ قدام ما ندخلها في الاي دي ندخلها في التيشو اوف ذا كورد في الاستروم اوف ذا كورد اهي الاولانيه رجل اجي الثانيه انا عملت فتحه من العين كده اروح مدخل الثانيه كده كويس؟ كده بكيكها بكيكها لحد ما ادخل كده انا بكيكت رينج انسايد ذا كورنيا في العلاج اللي بنسميه الاول كده بنسميه انترا كورنيا رينج طيب الرينج دي لما بتخش جوه بتنفرد ركز معايا كده ركز معايا الرينج ده لما يخش جوه هيفرد يعني الرينج ده كانت جوه في تي سيف لو في كون طالع كده وانا بقى شد كده يحصل ايه في الكون؟ طب لو انا شادد الكون كده هل الكون ده هيعرف يكبر؟ لا هي دي الفكره في الانترا كورنيال بتقلل البروجريشن اوف ذا ايه ذا كون بس ما ينفعش نكتب كده يعني بعد ما تقول لي كده بعد ما تقول لي كده في مشكله كمان طب ده من قدام انا حط كده سيكشن قبل عين اهو ولا الرينج اهي يلا يا جماعه الناس اللي جايه متاخر تقعد لو سمحتوا هشيل متاخر تاني انا باجي من بلد تانيه بعيد انا باجي ساعه ونص متاخر وبالي قبلكم كلكم ليه؟ من بعد طنطا من بعد طنطا والله ده اللي اكثر من ساعه اكثر من ساعه والله باجي من بعد طنطا والله باجي من بعد طنطا والله انت عشان صح مش من هذه الرينج بص لو خدنا كف سقه اهي بص بص قبل ما نرتب الرينج كانت الكورنيا دي اجر بص بعد ما ده الرينج اهي كانت ريكشن الرينج بتشد كده سامين دول بيشدوا كده لما تشد كده وتشد وتشد كده يحصل ايه في الكورنيا تاني الكورنيا بقت ايه؟ بقت لاي شفتوا المنظر الرهيب ده؟ ماشي يا جماعه؟ يبقى التو كورنيا رينج بيعملوا ايه في البروجريشن اوف ذا كون؟ يقللوا البروجريشن اوف ذا كون اسمها انترا كورنيا رينج هي مشكله بقى الانترا كورنيا رينج ينفع ادككها بالقرنيه لو القرنيه رفيعه يعني لو القرنيه دي رفيعه صعب اركز جواها الرينج ممنوع نركب الكورنيا الرينج لو السكشن اوف ذا كورنيا اقل من 400 مايكرو اللي فيها مشكلتين ما تتعملش غير ايه؟ ايرلي وما تتعملش لو السكشن اقل من 400 مايكرو حد فاكر السكشن اوف ذا كورنيا نورمال كام؟ 450 برافو عليك طب في علاج تاني احدث منه شويه اسمه كروس لينكينج هفكركم بحاجه قلتها الحصه اللي فاتت قلت الحصه اللي فاتت ان القرنيه نورمال كلنا عارفين الكلام ده ان القرنيه بتتكون من لير من ليرز من الكولاجين اهي ادي الليرز من الكولاجين اهي كولاجين باندل وفي ان بتوين ذا كولاجين باندل دي رابط الرابط دي اسمها كروس لينك ايه رايك العلاج طريقه لو لقينا طريقه تخلي الروابط دي اقوى اقوى من الاول واكثر نستخدم الطريقه دي طبعا في علاج الكريتوكول لان الطريقه دي هتزود لي الانتجريتي اوف ذا ستروك تخلي الستروك انجح فما يحصلش فيها مور ايه؟ مور بروجريشن ازاي بنعمل الموضوع ده؟ رقم واحد في العلاج بنشيل ده شلنا مين؟ الابيثيليوم وبعد الابيثيليوم بنحط قطرة ريبوفلافين لحد ما القرنية كلها تتملى ريبوفلافين بيقول لك العيان اللي قرنيته مليانه ريبوفلافين لو عرضناه للحرق للريبوتريس ده القرنية بقت زي الحديد زي الكروس لينكينج اللي جوه دي بقت قوية جدا جدا جدا اسمه ايه العلاج ده؟ انا بقوي الكروس لينكينج فالعلاج بنسميه كروس لينكينج يبقى ايه خطوات الكروس لينكينج؟ رقم واحد هنشيل الابيثيليوم رقم اثنين هنحط قطرة ريبوفلافين وبعدين نعرض القرنية اللي مليانة ريبوفلافين لايه؟ الالترا فايلوت بيصالح رقم هنستفيد ايه؟ لما عملت الحكاية دي هيحصل ايه في الانتجرتي اوف ذا ستروما؟ تبقى اقوى هيحصل ايه في البروجريشن اوف ذا كون؟ هيقل خلينا بقى خد بالك في علاج في سؤال بيتر اللي يغلط في السؤال ده غالبا هيتطرد جانبا في علاج صعب بيقول لك ايه؟ انا عندي جهاز ليزر اقدر اشيل فيه حتت من القرنيه ايه هو جهاز الليزر؟ يقول لكم عاملين تعملوا ايه؟ الليزر ايه رايك اجيب الليزر واشيل الكون كده بالليزر؟ ينفع يا ابني؟ طبعا الكلام ده غلط تماما ليزك is contraindicated in a case of keratocone ليه؟ لأن بعد عملية الليزك بعد ما حضرتك هتشيل هيحصل ايه في الثيكنس اوف ذا كورنيا؟ هيقل تلاقي بعد شوية الكون بعد بقى أقوى من الأول يبقى ممنوع عملية الليزك الليزك is contraindicated in keratoconus. لأن عملية الليزك هتزود لي in progression of keratoconus. سؤال ده سؤال فينتر. يعني جاوبتهم عادي، ما جاوبتوش هيتأثر. عارف ليه؟ عارف موضوع ليه ده سؤال فينتر؟ أصل أي عيان، أي واحد فيك وعايز يعمل عملية الليزك عارف أعمل له إيه؟ أقول له معلش لازم أطمن إن أنت مش keratoconus، متخيله؟ يعني أي عيان هعمل له عملية ليزك بعمل له اختبارين الأول قبل عملية الليزك. أول اختبار لازم أقيس الثيكنس أوف ذا كورنيس بجهاز اسمه باكيمتري. أم لو أنا لقيت القرنية مفاجأة ما ينفعش يتعمل لك إيه؟ ليه؟ هذا أول اختبار. ثاني اختبار أهو بقى هعمله كورنيال توموجرافي. ليه؟ عشان أطمن إن ما عندوش إيه؟ كورنيال توموجرافي. تخيلوا؟ في حاجتين هطمن عليهم قبل عملية الليزك. هنعمل الكلام ده في الليزك إن شاء الله. في حاجتين لازم أطمن عليهم، أطمن على الثيكنس واعمل كورنيال توموجرافي توكسيكلود واعمل كورنيال توموجرافي توكسيكلود ايه؟ كورنيال توموجرافي. اذا السؤال ده فين؟ ماشي يا جماعه؟ ثلاثة لما يكون الثلاث كورنيال اصلا معمول يعني هو اصلا كبير فبتزود الكروس لينكينج احنا ما عندناش برضه ايه تتسجل في الكروس لينكينج برضه بتقدر ايه؟ الليك ينزل بنعمل ايه؟ مفيش حل قدام غير ايه؟ لو انت شاطر برضه في مشكله في الكروس لينكينج برضه ايه مشكلتها؟ برضه لو هتلحق العيان من الاول يعني الارجي كيس برضه. طيب في مرض بقى يعني فزلكه بس فزلكه لازم تسال عليه دلوقتي ايه مرض الفزلكه بقى؟ في عيان يا جماعه بتلاقي الانتيرو كورنيال سيرفيس كويس امال الكون فين؟ بص الكون فين؟ الانتيرو كورنيال سيرفيس از نورمال امال الكون فين؟ انهي سيرفيس؟ البوستيريور سيرفيس ده مرض اسمه بوستيريور يبقى هنا النظر مينيمالي افكتيف ده اسمه البوستيرور كراتوكون. فده ايه اللي احنا كنا بندرسه دلوقتي؟ كان انتيرور كراتوكون عند العيان. مقارنه سريعه ما بينهم ده كومون ده ايه؟ انكومون ده باي لاترال ده يونيلاترال ده بيكبر صح كل شويه بيكبر ده بيكبر يبقى ده بروجريسيف ده ايه؟ نون بروجريسيف تاني يا جماعه ده بروجريسيف ده نون بروجريسيف ده باي لاترال ده يونيلاترال المقارنه اللي بعد كده ده كومون وده ايه؟ انكومون. طب نعم كونجنت هومولوجن كونجنت اوكي. بص في نوعين من البوستيرو كراتوكون. البوستيرو كراتوكون اهو البوستيرو كراتوكون اهو مين واحد يسال بص كده هنا البوستيرو كراتوكون لوكالايز منين؟ السلف ده بيكون سكيلتر. هنا البوستيرو كراتوكون واخد بص معايا ده كل السلف كل البوستيرور سيرفيس بتسميه جنرالي يبقى عندي نوعين جنرالي تو ايه؟ جنرالي تو ايه؟ ها؟ فصلت لي كده يعني ايه البوستيرور كراتوكون؟ مين يبص على الصوره دي ويقول لي ايه؟ بوستيرور كراتوكون ليه؟ ده الانتيرور سيرفيس اوف ذا كورنيا في مشكله؟ ما المشكله فين؟ بص اهو المشكله فين؟ مشكله في انهي سيرفيس؟ البوستيرور سيرفيس ده تبدا كيفه في ايه؟ ها؟ ناخد بقى مرض مهم قوي مهم قوي في السلايد كتير قوي مهم كان سلايد جدا اسمه اركان سليم. هو بص كده على جده في البيت جده في البيت وتلاقي مرض هتلاقي شويه تلاقي هنا كده شويه تلاقي هنا كده عاملين الترو ارك يعني المنظر هي لما اجي اكتبه بالقلم تلاقي ابر ارك ولور ارك وهم على فكره الاثنين ارك دول يوصلوا بعض كده ويعملوا وان ايه؟ وان رينج. المرض ده للناس الكبار وعباره عن اثنين ارك واحد اثنين عشان كده بنسميه ايه المرض ده؟ بنسميه اركس سنيلس. اركس عشان شكله ارك سنيلس عشان بيحصل في الناس الكبار. خد على الرسمه وقول لي ما هو الديفينيشن اوف اركس سنيلس؟ عباره عن انيولر. انيولر يعني رينج. انيولر انفلتريشن اوف ذا بريفري اوف ذا كورنيا باي ليبويد ماتيريال. دول عباره عن ايه؟ عباره عن ليبر. جه منين الليبر؟ هقول لك دلوقتي. ولكن تتوقع اخبار النظر ايه في العيان ده؟ العيان اللي قدامك في السبوره ده اخبار النظر ايه؟ normal symptom nerve. The vision does not affect nerve. لأن ده limit. عارف لو ده fibrosis كان يعمل ايه؟ كان يعمل astigmatism. كان يبوظ القرنية. لكن الحمد لله هذا limit ملوش contractile nature. So it will not induce ايه؟ will not induce astigmatism. So there is no affection of vision. الvision not affected. لو بعض العين هنلاقي من اول هنلاقي اثنين رينج هنلاقي ايه؟ وايت وايت رينج. اهم حاجه يا جماعه ان في هنا ايه؟ خد بالك الخط اللي ورا ده مين؟ الليمب. في ما بين الرينج وما بين الليمب حته فيها حاجه حته شيل ايه؟ ستيل كلير. حته الستيل كلير ده اللي مفيش فيها مشكله ما ليوتد انترفال اوف بوجيت بايت. يبقى اهم حاجه يا جماعه ان الارك از سيبريتد فروم ذا ليمب الصغير. بقى كلير ايريا بس كلير ايريا اسكول ديوتد انترفال اوف بوكس هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري هاري في الـ end of the moment of the brain. End of the moment of the brain بشكل زي الـ finger أو زي الـ collect وبيجمع الـ limit. يبقى الـ limit كله هنا والحتة دي تفضل ايه؟ تفضل كليل. ما هي الحتة دي؟ هي دي الـ ايه؟ الـ يوزد انت الـ ايه؟ فالأرثر سليم. يبقى ايه طرف وجود الـ يوزد انت الـ فالو فورت عادة المعرفة اخر ملي من القرنية هيفضل كليل. ليه؟ تبيش فيه ايه؟ moment of the brain. تنزل؟ حد ما اخر ملي من القرنيه مفيش في بومنز امبريد سوء السرعه سيل كبير. المرض ده اسمه اركاسيز. خد بالك الاركاسيز ممكن يتلخبط مع مرضين تانيين. بص كده على العيان ده عنده رينج بيضا كده حوالين العين شايفها ولا مش شايفها؟ شايفها ولا مش شايفها؟ الرينج البيضا دي اسمها ان مكتوبه ايه؟ انيلور فانا انيلور يعني رينج انيلور فانا زي الفرق ما بين الانيلور فانا اللي احنا لسه ما كتبوش يبقى الاسكار ده فولو ايه؟ دي بعد ايه؟ بعد التريكا ده ازاي يفرق ده من الاركاستينيين؟ برضه ما فيش ايه هنا؟ برضه ما فيش ايه؟ ديوزن انترفيرفوك على فكره الاسكار اللي بيجي بعد الرمد الربيعي له اسم. اصلحت له اسمه اسمه كيوبيز بو كوز كيوبيز ايوه بتاع الحب والحاجات الاواصر يعني عارف انت الحاجات اللي بتجيبها في عيال الحب والكوز والحاجات دي؟ كل يبين الحب كلام كده يعني ده ارق لكن ده رقم لا ده رمض ربيع هتلاقي جميله المانيفستيشن بتاع الايه ده رمض ربيع اللي احنا ما وكمان كراسي انت ممكن مش الشكل الكلام ده بيبقى فوقك كراسي ده رمض ربيع كامل لسه كمان مرض كامل لسه كده تمام هي بتسأل بقى سؤال لطيف برضه من حقها لو انا شفت الاركس سنين ازاي فيكم لا قدر الله رمضان فيه لو جه فيكم لو جه واحد صغير بنسميه اركس سنين لو جه واحد صغير بنسميه اركس جوبيني مين اخطر الاركس سنين ولا الاركس جوبيني الاثنين زي بعض لا لو لقيت انا لو لقيت واحد فيكم عنده المنظر ده ايه ده الليمت عندك عالي جدا جاري على دكتور الايه؟ بطنه شوف الاخبار الليمت في دمك ايه؟ يبقى مين اكتر يا جماعه اكتر سنينت ولا اكتر جوفينيلت؟ اكتر جوفينيلت. اكتر جوفينيلت انديكيت ايه؟ ان الشاب ده عنده ايه؟ هايبر ايه؟ هايبر كوليسترولينيا. تعال قول ده هايبر كوليسترولينيا هتموت؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه؟ بتاع ايه ماشي يا جماعه. خلاص كده اي سؤال؟ ناخد بقى العمليات الجميله بتاعه. اتفضل يا راجل. حرام عليك. Don't not affect the business. Don't not affect the business. عشان اقول كده. لا انا كنت بريفري بريفري اوف ذا كورنيا ملوش لازمه. احنا بنشوف عين بارت من الكورنيا. سنترال بارت اوف ذا كورنيا اسمه اوبتيكال زون. ده اللي احنا بنشوف فيه. ماشي؟ الفكرة ان واحد عنده حته بايظه في القرنيه هنشيلها له. هي دي الفكره. هنشيل جزء بايظ من القرنيه. دي عمليه الترقيع. بس دي مشكله هتقابلك وانت شغال. بصوا قابل عيان عنده حته بايظه هيك هتشيلها له كده وتركب مكانها قرنيه جديده. This is the definition of keratoplasty. The artist keratoplasty. Removal of the disease, the part of the cornea and replacing it by a graft. So, حضرتك هنجيب الجراف منين؟ من قرنيه. واحد ميت من كدمه او من جثه. طب في مشكله بقى، احنا هنشيل دي. هل نشيل المركب كده اي حته؟ يعني هنشيل الحته دي وبعدين دي القرنيه دي من واحد ميت. عايز اجيب حته شكل دي بالظبط. تيجي تلاقي حته كده وتركبها مش راضيه تركب. روح ايه رميها وجايب ايه؟ وجايب ورا الدكتوره بقى يا لهوي مش راضي يتم. روح القرنيه الجديده بدات ايه؟ كانت من ناحيه 2 3 بدات تخرب. ايه العمل؟ ازاي اجيب حته من دي تركب على دي بالظبط؟ نفس قطع دي اللي قطع دي هنستخدم اله جدع. اخلي اللي يقطع دي هو اللي يقطع دي. اخلي اللي يقطع دي هو اللي يقطع دي ازاي؟ بنستخدم اله اسمها سيري فايل. الديفاين دي عبارة عن مجموعة من الاسطوانات لها different diameters and sharp edges. بنجيب يا جماعة الاسطوانة دي كده بقلم الاسطوانة ايه؟ ونروح بص تقطع القرنية كده وهي بنلفها كده بنلفها ولوب اللي خلال زي دلوقتي بنلفها لحد ما ايه؟ ما تقطع خلاص حد ليه اتقطع. الحتة اللي كانت بايظة دي خدها ايه؟ ارميها مالهاش لازمة. هنجيب نفس الاسطوانة ونحطها على القرنية نورمال ونلفها نلفها نجيب حتة تطلع الحتة دي قد دي بالظبط نركبها في ايه؟ تركب. انا كل هذا الكلام بنستخدم اله اسمها تريفايل. خد بالك ان ده السلاح بتاعها بس، لكن الاله دي بتبقى متركبه جوه البلاستيكايه. بص عين العيان تحت هنا كده، عين العيان جوه كويس، وفي جوه سلاح وفي بلاستيكايه راكبه على السلاح. كل ما تلفها كل ما تعمل ايه في القرنيه؟ تقطع تقطع تقطع حتى تقطع القرنيه. الآلة دي اسمها ليه؟ هوريك دلوقتي وهي شغالة، هوريك ليها فيديو وهي بتشتغل دلوقتي، انت اللي بتلفها كده، كده كده، اسمها ايه الآلة؟ تليفايل. يبقى بنستخدم ايه؟ بنستخدم التليفايل. بص أربعة إنديكيشن للكيراتوبلاستي. بص الفي فيجوال إنديكيشن، قولها أنت بقى مين اللي بتعمل له فيجوال كيراتوبلاستي؟ اللي عنده إيه؟ وبس مين اللي بتعمل له؟ اللي عنده إيه؟ أهي بيوريتو كورنس أو أستيجماتيزم. مين اللي بتعمل له ثيرابيوتيك؟ ثيرابيوتيك العيان اللي عنده أنصر أنصر مش راضية تخس. أشيلها وركب قرنية كده اسمها ايه دي؟ عملية الترقيع المرة دي عملية ترقيع علاجية اسمها ايه؟ ثيرابيوتيك كيراتوبلاستي. دي اللي ما قلناش، يعني قلت قلت الثلاثة دول، دي اللي ما قلتهاش، في حاجة اسمها ستراكشرال كيراتوبلاستي، دي اللي أنا جبت اسمها ستراكشرال كيراتوبلاستي. عمل فين كده؟ بصوا في ناس دي مرة كده هشرحه، هناخده قدام بالتفصيل. مفهوم يا جماعة، النورمال كونزول فايبر، جاي من هنا كده، تقف لحد ما تصير ايه؟ لازم في ناس بدون سبب تلاقي كونسرتايه بدات تستعبط تطلع على الايه؟ الزوجة طبعا اسمه تريجيوم. ايه الحل في التريجيوم؟ وات التريجيوم الاول على رأسه؟ encouragement of the conjunctiva over the cord. يعني conjunctiva زحشت على الكورد. ايه الحل طبعا؟ اشير صح كده. مشكلة التريجيوم الدائمة ان دايما بيرجع تاني وبشيله تاني من كتر ما بشيله ممكن يتكون هنا يبقى اوقات ايه الحته دي تبقى ضعيفه جدا. عشان ارجع النورمال ستراكشر هنا اعمل ايه؟ عشان ارجع النورمال ستراكشر ممكن احط خط الجراف هنا او خيط. ما هي العمليه؟ اسمها ايه؟ ستراكشر كيلات الراس. هسالك سؤال، الستراكشر كيلات الراس دي بتتعمل اكتر في ريجيوم اوبليس صح ولا غلط؟ لازم تريجيوم اوبليس تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ بعملها عشان ارجع الستراكشر اوف ذا كورنيا زي ما هي. اسمها ايه؟ ستراكشر كده بالظبط. انا ما بتكلمش على التريجيوم، التريجيوم ده لسه مره جايه. ماشي؟ ازاي يمكن السؤال ازاي احل التريجيوم ما يرجعش تاني صح؟ ده لو في حاجه اسمها انتي ريكارنت ميثود في عمليات الايه؟ التريجيوم. لو انا قلتها يبقى بشرح التريجيوم مش بشرح ازاي. مش بشرح كده بلس، فاهمني؟ دي الانديكيشن ايه؟ بص، ها؟ الكونترا انديكيشن، ممنوع اعمل عملية ترقيع في احوال كده، ايه الاحوال دي؟ لو انت عملت عملية ترقيع هنا في جلوكوم هيحصل ايه؟ جلوكوم هتزق هنا تعمل ايه؟ يبقى لو في جلوكوم هتحصل ريجكشن، ممنوع اعمل عملية لو في دراي اي او كورنيا انديزيا. هسألكوا سؤال، اللي عنده دراي اي او عينيه ما بتحسش هيحصل له ايه؟ أرضر. ممكن يحصل أرضر في الجراف بتاعك، تخيل؟ ما الجراف دي حتة مقارنة ممكن يحصل فيها أرضية يعني ما تعليك. لا، الأرضر دي علشان تلحق ممكن يدخل لها إيه؟ ممكن يدخل لها إيه؟ بلاد والبلاد اللي بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ يبقى دول ممنوع أعمل معاهم عملية ترقيع لأن هيحصل أرضر أند أرضر والهير باي بلاد بيت والهير باي باركولاريزيشن أند باركولاريزيشن ويل ليد تو إيه؟ وليتو ايه؟ ريجكشن. ممنوع اعمل عمليه التريقيع طبعا لو في بلاد فيزل في القرنيه. هو لو في بلاد فيزل في القرنيه هتعمل ايه؟ تعمل ايه لسه قايل؟ ريجكشن. انهي بلاد فيزل؟ الديب. الديب بلاد فيزل مالهاش حل. السوبرفيشال لها حل. تعال نشوف السوبرفيشال فاسكولاريزيشن وازاي من عليها. الديب مالهاش حل. طب السوبرفيشال بصوا يا جماعه لو نفتكر كده السوبرفيشال فاسكولاريزيشن بتطلع منين؟ ادي العيان وادي الليد وادي الكونزكتايف. السوبرفيشال ماسكولاريزيشن بتطلع من هنا منين؟ بكونجنتايفا براد ماشيه كده السوبرفيشال اللي هي اوعى تعمل ايه؟ ترقيع. لازم تعالج البراد ميزز الاول صح كلام؟ تعالجها ازاي؟ تيجي على منطقه الكونجنتايفا دي تقطعها. الخطوه دي اسمها بيريوتومي. يعني ايه بيريوتومي؟ اكسجن اوف ابارت اوف ذا كونجنتايفا وتش كونتين ايه؟ البراد ميزز. لو انا عملت كده هلاقي البراد ميزز دي جدا اعمل ايه هنا؟ عشان اقبلها كونتريزيشن. يبقى اول خطوه بريوتومي، ثاني خطوه كونتريزيشن. هتحركوا بطريقه ثانيه بس تقعدوا حضرتك، ايه رايك في الدور ده اللي باقي؟ لا لا لا ده هو ايه؟ هو ايه؟ فاضي. يبقى لو انا عملت عمليه ترقيع مش هيحصل في اي حته من المنهج، اي بلاط مثل عايز تشيله تعمل له ايه وايه؟ بريوتومي وبعدين كونتريزيشن. نفس العمليه بطريقه اخرى، مش هعمل طريقه ثانيه. هذا بلاط بس ايه؟ على البلاد بيتل زي كده. تاجي هنا اهو في الكونجكتايفا اللي هنا وعلى القطع كده. اسمه ايه القطع ده؟ بريوتومي. يعني وات بريوتومي؟ استريب ستريب اوف ذا ليمبر كونجكتايفا از اكسايد. اوكي انا عامل هنا كوتري وهنا عامل كوتري عشان اقفل البلاد بيتل كده. البلاد بيتل اللي باقيه دي بقت ايه؟ بقت انابيب فاضيه ملهاش اي لازمه. يبقى دي كده سب سيكشن ودي الحقيقه. خطوتين ايه وايه؟ دلوقتي زائد طلع دلوقتي انواع الكيات البلط مهمه قوي. انواع الكيات البلط ورابط ما تتلخبطش فيها. سهله. حاول في لاميلا وفي ايه؟ في بول سيك. انواع الكيات البلط احنا قلنا في نوعين كبار، نوع لاميلر ونوع دي النقطة اللي بتقول اللي دي سوبرفيشال ودي دي اللي بتقول ان في ايه؟ دي يبقى دي تبقى فيشال وجه دي. عايزين نتفرج على دي فيديو البيج اير بابل تكنيك فيديو والايه ماني اوبريشن تكنيك اوبريشن فيديو. الفكره بالفيديو ايه؟ بص بقى فينا نتفرج عليها دي. الدكتور هيعمل ايه في العمليتين؟ العمليتين خطوات خمس خطوات، في خطوات مشتركه ازاي؟ الدكتور هيخش ان هو بالاستروما الساكنه. يخش كده بآله حديد اسمها الساكنه ويفصل الاستروما الجزئين. لو ساب الجزء اللي قداماني تبقى دي ايه؟ انتيرنا ميلا. لو ساب الجزء اللي ورا بالاندوثيليوم تبقى دي ايه؟ جنين. ماشي يا جماعه؟ يبقى هو هيخش بالبس يشيل الجزء الامامي يشيل الجزء الايه؟ الخلفي. تعالى نتفرج. العمليات دي مش انا اللي عاملها، دكتور محمود اسماعيل اشهر دكتور قرنيه في مصر. عارف ايه؟ مش انا اللي عامل عمليات دي، مش انا اللي عاملها. دي ليك اوريجن. رسم دي ليك الاول. ماركر ده حبر. حبر ليه؟ استنى لما يجي ياخد الجرس ياخدها على الخطوط دي. بعدين مين الاله اللي جايه دي؟ لا عليك. مين الاله اللي جايه دي؟ تليفونك. بصوا كده بصوا كده. الاله اللي جايه تليفونك. شفتها ولا لا؟ بصوا يا ابني طب معلش شوف ده ايه عشان اشرح لكم. طيب صحيح. طيب انت بص هيلف بقى ايه؟ هيخرج بقى اهو بدا يلف فيه. بيبقى عامل ايه؟ يخرج. اوكي. عم الصعبة. عايز يقول بقى. بص بقى ركز بقى هيحقن هوا اهو، هيحقن هوا اهو. هيستخدم انهي تكنيك؟ هيحقن هوا؟ زمان مين رجع ورا وفصل؟ الاسمنت والاندوثيليوم. هيخش يفصل الاستروما الايه؟ الاسباتولا الايه؟ لجزئين، هيشيل الجزء الامامي ولا الجزء الخلفي هنا؟ الامامي. هيشيل الامامي. هو عمل بيج اير بابل. فاهمين حقن ايه؟ مش كده يا جماعه؟ عايز يشيل الاستروما دلوقتي، عايز يشيل كل الاستروما اللي قدامه، عايز يشيل لحد الليفل اوف وات. دسم. هنشوف ازاي هيشيل لحد الدسم. ايش الخيالي يا مان؟ اظن ان انا مدلعكم في الثانية. فيديوهات وحركات وريتم كليك ماشي. يشيل الاستروما تل ذا ليفل اوف ذا دسم ممبرين. للسلام. ده مش مقص الخياطه بتاع البيت، مش مقص السمك. هو خد بالك الدكتور لقى نفسه هو بيشيل دلوقتي شايل الاستروما كلها، وعايز يشيل الاستروما كلها. كل ده ليفل اوف ذا ديفرنت ممبرين. عرف منين ان هو شايل الاستروما كلها؟ لسه الهواء ما طلعش، هو حقن هواء لسه الهواء ما طلعش. المفروض ان هو الهواء اللي حقنه يطلع هيعمل ايه؟ الهواء لسه محبوس. هبتدي احاول يطلع الهواء. الجزء اللي قدامك ده لسه جزء من الاستروما، عايز يشيله برضه. عايز تشيل الجزء اللي قدامك من الصوم، الهواء تحته. بص هيطلع عشان يطلع الهواء. أول ما الهواء يطلع قول. أول ما الهواء يطلع قول. اه طلع. طب يبقى هيشيل برضه هيكمل، هيشيل جزء من الاستروما اللي بقي. يحقن طلعين عشان يقتل أكتر الهومن زمبرين ورا. كل ده خايف يقطع الهومن زمبرين والسيتمنت. سوري التسمنت والاندوثيليوم. الجزء اللي قدام الابره ده جزء من الايه؟ لسه جزء من الاستروما عايز يتشال، هيكمل شيال. لسه بيشيل في الايه؟ الاستروما. دي قرنية من واحد مات يا جماعة. دي قرنية من واحد مات يا جماعة. مش كل القرنية هيجيب طبعا ايه؟ هيجيب ايه؟ الاستروما بس؟ ما هو عنده جوه ايه هو؟ هو عنده ايه ما اتشالش جوه؟ شفت هيجيب على قدهم. هيحطها ويخيطها. شوف القرنية من واحد مات هيحطها ويخيطها. يخيط اهو. هيخيط في مكان ايه؟ في مكان العلامات او بدا يخيط اهو. هيخيطها كل الغرز اللي قدامك دي هتتخيط. كل حته فيها علامه حبر هتاخد ايه؟ هتاخد جرد. بس عالي ماشي كده؟ هلو يا أولاد لا عايز اشوف قرارك لو عايز تعملوا احسن من كده ان شاء الله باذن الله تعملوا احسن من كده يا رب هيزم القرانيه اثنين برضو وشيل كل المرات عندي جزء ده عندي شيء جزء ايه الكلب يعني هتبقى عمليه ايه هتبقى عمليه تليك اهو هيخش دخل بالاثبات العنص بيقسم القرانيه جزئين هيشيل الجزء ايه المره دي اي جزء البطيخ بس انت هتشوف دلوقتي ازاي واحدة تقول لك دي عين هتقول لي مش معانا دي الثالثة دراعة دي تقول لك دي عين علي لو جعلنا لا مش معانا واحدة مش معانا ايه بقى بص بالإبرة اللي داخلة دي دي بيخش جوه الانتيت شامبر ليه؟ هو بقى دلوقتي بص هو بيعمل ايه؟ هيخش هنا جوه الاي سي ويقعد يلحق ده يلحق كده هيلحق الجزء اللي ورا يعني هيخش جوه الاي سي ويلحق اللي هنا ده يلحق اللي هنا ده لان هو بيطلع ولا لا؟ طيب اهو يشيل اهو يشيل من ورا اصعب الاولانيه هي هتطلع ايه؟ دي تحت هو مش تحت خبرته بقى طيب خد بالك هو طلع اللي طلع في الدين اللي طلع ده مين طلع ده من جوه ده؟ ديسمنت والاندوتين هيجيب ما بينهم ديسمنت والاندوتين من واحد ميت ويغيره حطهم ورا اه هيجيب واحد ديسمنت والاندوتين واحد حطهم هنا واحد يقول لي ايه؟ حطهم كده هيقع هيقوم حاطط هنا هوا ايه راح مني ايه؟ يسمنت خلاص كده كده عايزين اكمل حاضر دي قرنيه من واحد ميت هيشيل كل القرنيه يرميها ويبقى مين دي بتاع الميت دلوقتي اه دي بتاع الميت وليه الميت جاب يجيب قرنيه وبس مش هيجيبه كله يعني يعمل ايه ده الكيراتون ده بيشيل الابتيتو كله ويرميه ويبقى مين الاندوتيجا الاله دي شكحت كل بص هياخد مش هياخد دي هياخد اللي جوه كل الكلام مفهوم بقى عليكم اهي بص بص اهي اهو الاندوتينيا بيدخلوا اهو دخل جوه الاندوتينيا من جوه جوه بقى يحط ايه من وراه؟ يحط ايه من وراه عشان الارض؟ ايه اللي يحطه ده؟ بس خلاص شكرا طبعا انا لو طبعا انا لو طبعا انا لو طبعا انا لو طبعا انا لو طبعا انا لو طبعا انا لو طبعا انا لو طبعا انا لو طبعا انا عملت سريعة ايه بعد ما قلت الغرز هنا ايه نوعها ايه؟ كونتينر دي غرز كونتينر طب الغرز دي دي غرز لوحدها ودي غرز لوحدها ودي غرز دي غرز ايه؟ انت الرب مين يقول لي هنا حصل ايه الجراف انا ركبت الجراف ده حصل ايه الجراف؟ ريجكشن ايه؟ خلاها بقى بزنس وحطها ريجكشن اصل في عيال مفكره ريجكشن يعني حته الجراف تقع كده تقع في الارض يعني ايه الجراف؟ الجسم يعمل لها ريجكشن وتقع لا مش كده شو تفكرين كده بالله عليكم؟ ريجكشن يعني تقع صح؟ اللي مفكر كده يرفع ايه؟ ايه؟ ريجكشن يعني تقع في الشارع لا ريجكشن يعني تفصل في مكانها وتبيض يعني ده ريجكشن ها يعني دي ده هي ريجكتد كريت بلاك يعني ما وقعتش في الشارع ايه؟ ريجكتد فهتقع ازاي لو متخيطه الغرز يعني اللي متخيطه الغرز هتقع ازاي؟ قبل يا ناس اتكلم كده اهو شوف انا عارف ان فكروا فيه ولا ما نعرفش ازاي عارف اخطاء الشريعه بسرعة كده كنت لسه الأرامة نزي بسرعة كده يعني يا قرايته صغيرة ده اسمه ايه مايكروكورني عيان قرايته كبيرة ها ميكروكورني عيان ده بقى عايز اتكلم فيه شوية عيان قرايته مبططة ايه قرايه مبططة كورنيا بلانا عايز فاكر قوة القرنية النورمال قد ايه قوتها 42 طب لو طلعت مبططة ب 15-35 كده دي اسمها ايه؟ كورنيا ايه؟ كورنيا بلانا بتتفرج على صوتها اولا قبل اتفرج على صوتها دي انهي عيان اللي انا لسه قايله؟ مايكرو كورنيا قرنيه صغيره طب باين هنا؟ ده مايكرو كورنيا عرفت منين؟ المفروض الابر ليد يبقى واصل لحد القرنيه واللور ليد واصل لحد القرنيه فانا الابر ليد واللور ليد مش طايلين القرنيه ليه؟ مش مشكله في الليد هي القرنيه اللي ايه؟ ومش طايلينها ليه لانها ايه؟ لانها صغيره، ده انت تاكيد في مايكرو كورد ايه دي؟ لا دي بطلت دي كورنيا ايه دي بقى؟ دي كورنيا بلانا طيب في مرض اسمه كليرو كورنيا اسمه كليرو كورنيا هيحصل ايه؟ بص هنا ايه رايك؟ اصلا ايه البريسمال هارت ولا كورنيا؟ وباسيفيكيشن اند فاسكولاريزيشن بيكومز لايك ايه؟ كلير يبقى الاسكلير كورنيا في بارشال في دوت لو طلع كده ايه؟ بارشال تيل ذا سنتر اوف باتو ذا كورنيا از نورمال في هذه الحاله بالبارشال اسكلير كورنيا ذا كورنيا ابيرز ايه؟ مولا ولا لارجا صح ده ودي ذا كورنيا ابيرز ايه؟ سموش دي اسكلير كورنيا ايه؟ بارشال طب ودي؟ انا عندي مولود كده ما حصلوش ألسر هو مولود كده دي ايه؟ كليرو الكورنيا اسمها ايه؟ الكليرو بنسميها كليرو كورنيا ايه؟ توتال يبقى في كليرو كورنيا بارشل وفي كليرو كورنيا انت مكتوب عندكم؟ مكتوب ميلدو كبير ايه؟ مكتوب ميلدو كبير ماشي ميلدو كبير بارشل وتوتال يعني ماشي ما تقلقوش كده طيب الزيادات بقى بسرعه يلا الزيادات فيها حاجات مهمه فيها حاجات مش مهمه كورنيا القديمة طبعا كلنا عارفين كورنيا القديمة دي مهمة كلنا اسمه جنبها مهمة كلنا عارفين ايه سبب الكورنيا القديمة معظم امراض الكورنيا القديمة سبب حاجة واحدة فاشتركوا كلهم في حاجة واحدة مين اللي بيفوز يا جماعة؟ الاندوثيليا اصل الاندوثيليا مش قادر مرة جديدة بياخد المية من القرنية يوديها هنا طب اي مرض يبوظ الاندوثيليا المية دي هتفرقنا حاولش يحصل كورنيا ليه؟ يبقى جميع اعزلوا الكورنيا القديمة واحد اثنين ثلاثة اربعة استنوا حاجة الاجزاء دي كلها ازاي بتعمل قديمة؟ يعملوا دامج مين؟ الاندوزين يقول لك ان الاول المية بتتجمع جوه ده جوه مين؟ شو المية جمعت جوه اكس؟ جوه الانزيم بالاول الانزيم من امشاط جوه في المية تيمي الانزيم وبعدين خلال الانزيم تكبر تحول لايه؟ ها؟ لايه؟ لفيرتيكال ولو الفيرتيكال دي كبرت قوي سميها بولي يعني فيزيكال وبعدين بولي وساعتها المرض نسميه كله على بعضه كله سكيلاتومر يعني اسالك سؤال لما الميه تخش جوه الاستروما يحصل ايه السكنس اوف الاستروما؟ سكنس اوف الاستروما يزيد علاج الكورنيا القديمه ايه؟ طبعا الرقم واحد قال تريتمنت اوف ذا يعني اي سبب من الاربعه واحد اثنين ثلاثه اربعه نعدي يبقى تريتمنت اوف ذا ممكن عشان اشفط الميه دي احط جثه كلينش فيها مواد شافطه للميه كنت كلينت جواها مواد نشط الميه اسمها ترابيوتيك كنت كلينت ما بنستخدمهاش اللي انا بعمله ايه؟ ببعت العيان ادخله معينه كده عندنا في طنطا اقول له ركب لي التركيبه دي صلاين 5% قبل الصلاين 5% هايبروسكوب هتشوف الايه؟ الميه يبقى ممكن استخدم هايبر تونيك صلاين سوليوشن 5% هايبروسكوب عملت كل الطرق كل الطرق والميه دي مش هتعرف تروح العلاج النهائي شيل وركز اسمها ايه؟ ثلاثة ونص ممكن نستخدم استشوار في علاج الكورنيا القديمة استشوار هواء سخن اوصله كده ده القرنية بتاعت ايه؟ الماء اللي جاب ايه؟ بالظبط اسمه ايه العلاج ده؟ استشوار بتاع الشعر اول اقول للعيان اللي اعمل يعني اديله العلاج مش معقول اقول للعيان علاج استشوار اديله العلاج واكمل معاه بالايه؟ استشوار ايه الكرم؟ الهواء السخن هيعمل ايه بالميه اللي جوه؟ يعني ليه حته كده فتاكه في العياده ايه استخدم الكود ده عشان اول نقطه اول نقطه بالله عليك نعم كده بقى بسرعه كده بسرعه دي تقديمه للالتر مهمه هو هي مهمه اكوردنج تو يقول لك يبقى اخذنا مليون نوع للألتر صح؟ في ألترات بتحصل هنا في ألترات بتحصل هنا في البريفري السؤال ايه الألتر اللي بتحصل في البريفري وايه الألتر اللي بتحصل في السنتر لكن لو الألتر جت من الكونجكتيفا بنسميها ايه؟ سكند معظم السكندري ألتر كلهم سكندري الأربعة سكندري دول كلهم بيبقوا ايه؟ مرض طيب دي ألتر مشهورة مرض لكن الأرض يا طلاش تخف العلاج عن بعضه نمورز أرض يمرض هل في مقولة عندك ولا لا؟ في أرضر سكن انتستيريك جديد في بعض الأمراض السيستيريك زي الروماتويد أرترايت وزي السيستيريك لوبس إريتروماتوز ما هم الأمراض دي بقى؟ أوتو أنيون ديزيزن بتلاقي معهم أرترايكا هين البريكري أوبناتوريا والعبين إنتر قول أي أوتو أنيون ديزيزن تعبين إنتر تعبين إنتر كويس؟ دول الأرترات البريفرال أي أرضر ثانية تبقى إيه؟ مصر دول اي ألتر تانية غير الثلاثة دول واحد اثنين ثلاثة تبقى ايه الألتر اي ألتر تانية تبقى ايه سلسة بس كده دول الألتر دي ميجة مهمة فوتوف تانية مهمة ناخد الفوتوف تانية ايه الفوتوف تانية فوتوف تانية ده مرض بيحصل في القرنية نتيجة التعرض للألتر والبري سؤال ايه الناس اللي بتعرض الالترا فايروس من ده اول سؤال الناس اللي العيال اللي بيحبوا الورش اللمبه بتاعه اللحام دي ما لمبه كويس بتطلع ايه الالترا فايروس الناس اللي بيشتغلوا في الويتنج في الحاجه الناس اللي بيتزحلقوا على الجليد بعد ما يخلصوا جلسات التزحلق على الجليد بيتعموا كلهم ليه الشمس بتقع على الثلج كويس الثلج بيمتص الاشعه ويرجع الالترا فايروس بس اسمه سنو لايت ليه الناس التانية اللي بتعرض الكلام ده؟ الناس اللي شغالين في السينمات دي اهول في ضوء فظيع قوي لومات فظيعة بتطلع ايه اللومات دي؟ ألترا فايروس المهم يعني الناس بتوع الحمل الناس بتوع التزحلق على الجليد الناس بتوع ايه؟ السينمات ايه اللي بيحصل نتيجة التعرض للألترا فايروس؟ الألترا فايروس بتعمل لي نقر في الإبيديليا كده نقر كده ونتيجة يبقى عندي ألترات صغيرة أي ألترا بتلاقي دي ايه باللبس ودي ايه بالكونتراكتايفا؟ إديما طيب الالترا فايروس ري زي ما هو قاعد شوفوا قاعد ايه دلوقتي الابيديليا ممكن توصل لمين برضو الارض نلاقي ايه زياده ايوه اصل والله حضرتك لو حصل عنها هتلاقي ثلاث حاجات هتلاقي هنا ايوه هتلاقي مالتيبل كورنيا ايرونا دول هو مالتيبل كورنيا ايرونا هتلاقي ايه باللب في الكونجكتيفا ايه ايه العلاج بقى المفروض الولد ده قبل ما يلحق او قبل ما يتزحلق على الجليد يلبس ايه نظارة شمسية نظارة الجلاس كلكم بتشوفوا العيال هما بيتشافوا في الورش لابس ايه بتاع كده او ده ايه صح خد بالك الواد دوت بيقفل الورشة كويس استخدم النهارده عمل كده وما استخدمش الايه النظارة بيقفل الورشة كويس وغير المناظر اللي قدامك يا جماعة ما تقدرش تعدي بعدها بتسأل لثمان ساعات ليه ما انتبهتش يجي بقى المستشفى يصحيك الساعة 3 بالليل بس عينيك كبير بيه سيفير كورنيال سيمتوم ليه سيفير كورنيال سيمتوم بعد 6 ساعات؟ ايه ده سيفير كورنيال سيمتوم؟ عنده مليون ألتر ايه؟ عنده ألترات صغيرة كتير، ايه العلاج يا جماعة؟ الولد ده أقول له الألترات فين؟ في الإبيديليا احنا لو قفلنا عليك هتخف هو كل الحكاية أنا مش عايز اللب يخبط في مين؟ في الأرض عارف لو بعت اللب إن شاء الله مين يلحق لوحده؟ فالعلاج الأساسي باي نظرة بنزل 14 ساعة ده العلاج الأساسي بقيت العلاجات بقى علاجات كلها مكمله عنده ايه البلاط بيتس دي هنا ضيقت والبلاط بيتس دي هنا ضيقت اعمله كمالات ايه كمالات ميه ساقعه خايف مين يخش من هنا انفكش يبقى اديله ايه انتي بيرد هسالك سؤال العيان ده جاي بيتبطل اديله بنج ولا ايه قطر بنج هو اساسا بيبقى جاي يقول لك يا دكتور انا معايا قطر البنج يا دكتور انا معايا قطر البنج بقول لك عن بنج بنج ما اعرفش المطار ده يعني كده يا دكتور قطر البنج معايا ايوه ممنوع قطره البجن ليه؟ على الرغم من ان عنده سيفير كورنيا سيمتومز ما تحطلوش قطره البجن ممنوع اللوكال انتيبيوتيك ان قطره البجن دي ان شاء الله تمنع المينيموم ده ايه؟ العلاج الاساسي ايه؟ ايه يعني 24 ساعه بتنط حاجه يا دكتور؟ طب احنا قلنا كده يا دكتور، جبنا بنط حاجه يا دكتور، عشان الايدين ممنوع. ايه يا دكتور؟ البيج ماشي. ايه هو ده فوتو ثاني اهو، هذا المنظر اللي احنا بنشوفه. شايف مليون اثر، مليون اثر صغيرين دول، كل دول اثرات. شايفهم ولا شايف؟ نقط خضره صغيره قوي. اذا يا جماعه الاثرات دي هتبقى بوست فلوريسين تيست ولا نيجاتيف؟ كلهم ايه طبعا زي ما انا قلت كده، بوست فلوريسين تيست، كلهم بوست فلوريسين تيست. ادم فوتو ثاني. ما هي الامراض التي تؤدي الى امبريسيشن اوف ذا كورنيا؟ قول انت بقى. دي نوعين فيروس بيبوظوا سنسيشن اوف ذا كورنيا. كل ده بقى يجمع يا جماعه، اي كلام بقى. ها هربت سيمبلك مش دوس. مين اللي عندنا ما بتحسش خالص خالص؟ يورو باراليتيك كده. طيب لو انا عنده اديمه في الكورنيا، ممكن الاديمه تقعد في ايه؟ ليف كورنيا الاديمه. لو انا عنده جلوكوما، جلوكوما يعني الضغط عالي، الضغط العالي يضغط على مين يبوظها؟ النرف. يبقى من ضمن الاسباب الايه؟ جلوكوما. كل دي الاسباب بتبوظ السنسيشن اوف ذا كورنيا. كل الكلام ده كان حمار. فانت شفت الكيراتوبيتي يعني هي بتهم قوي. مهم قوي. طب بسرعه بسرعه، بنت شفت الكيراتوبيتي. واحد بدون سبب كان عنده اوبنسي كده بعرض القرنيه كده. بنت شفت اوبنسي عباره عن ايه؟ هيلاين اند كالسيريا سيجريشن بدون سبب. هيلاين اند كالسيريا سيجريشن بدون سبب. فاهم شيء؟ طب نعالجها ازاي دي؟ ممكن يتحمل. يلاقوا ان الاوبنسي اهي توبش، بنعملها عمليه ترقيع ايه؟ لابن. طيب مش ممكن يا جماعه اوجه هنا ليزر اشيلها تتشنج بالليزر؟ اسمه ايه الليزر ده؟ بي تي كي كاتبها بايه؟ انهي ليزر بيستخدمه؟ انهي ليزر بيشيلها؟ يشيلها الاكزايمر ليزر. طب العمليه كلها اسمها ايه؟ بي تي كي فوتو ثيرابيوتيك كيراتيك. بتزودها ولا مش بتزودها؟ مكتوبه بي تي كي فوتو ثيرابيوتيك كيراتيك. مين اول فايت؟ هو ده المنظر اللي انا قاعد اسمه. هاي باند شيب اوفاسي بالكورنيا، دي عباره عن كالسيوم وهيلاين ماتيريال بدون سبب. الكالسيوم ده بيعمل سيفير اريتيشن في العين، والعين بقى عنده ايه طبعا؟ عاده سيفير كورنيال سيمبتوم. يلا قول بقى يعني الكالسيوم اللي هنا بيعمل سيفير كورنيال سيمبتوم. كمل انت بقى. لين ولا كريميشن اوف باند الكراتيز دي يعني كراتيز. مهم قوي. انديكيشن اوف فيرم باندج مهم. يوز اوف بيتا اراديشن في معظم الامراض ما خدناهاش مهم. عايز اشرح لكم سندروم عشان ما حدش يتنطط عليكم، بس سندروم مهم. للتنطيط فقط. سندروم للتنطيط فقط. بعد كده في حاجه اسمها ريزيستنت اوتر مهمه. طيب السندروم ده وبعدين في حته دي حته طيب. دي ايه البي دي اس ده؟ تعيان بقول يا جماعه نورمالي الضغط في الاي تي زي الضغط فين؟ البي تي. العيانين دول بيحصلهم حاجه غريبه، زي الضغط هنا بي تي. يعني لما يدي عامل بوزيتيف شامب، لما الضغط هنا يدي يحصل ايه في الايرن؟ الايرن بتبتدي تتخوص لورا كده، يحصل باكورد باوينج اوف ذا ايرن، تقوس في الايرن. ومن الايرن يحط في مين بقى دلوقتي؟ الفيديوم. الباك اوف ذا ايرن مليان بيجمنت، يحصل ايه لهذه البيجمنت من الاحتجاج؟ ريليف. ده ريليف ده بيجمنت هتترسب في حتتين، ترسب في الانجل، تعمل ايه؟ تعمل جلوكوما تسببها بيجمنت، يبقى اسمها ايه؟ بيجمنتري جلوكوما. البيجمنت تخش جوه القرنيه تعمل لي منظر الاوبالتي جوه القرنيه، الاوبالتي جوه القرنيه يبقى شكلها مرتزلي. نسميها سبندل اللي هو طبعا اسمه كروكن بيرك، سميناها كروكن بيرك. ما علينا. الخلاصه تاني هسألكم سؤال. المرض اسمه ايه بقى؟ اسمه بي دي اس. على فكره المرض معقد فين؟ اسمه معقد. اسمه بيجمنت ديسبيرشن سندروم. حصل ايه في البيجمنت؟ اسمه بيجمنت ديسبيرشن سندروم. جريلير في بيجمنت هتترقص في الانجل وبتترقص فين وخلاص؟ في الكورنيا. في الانجل هتعمل ايه؟ بيجمنت الجلوكوما. ايه العلاج؟ مين يتوقع؟ انا عايز اسوي الضغط هنا والضغط هنا، اعمل ايه؟ قال لي الضغط هنا. يبقى الضغط هنا ديت زي المكحل بريفرال ايريكتومي. عشان اسوي الضغط قدام وورا اعمل بريفرال ايريكتومي. بصوا ده سونار الانتيور سيجمنت اوف سونار. عندنا نوعين من السونار، اشعه التلفزيونيه في العين لها نوعين، في اشعه تلفزيونيه في كبد الكورني والاي سي والايرس واللينز وتقع. اشعه تلفزيونيه للانتيور بارت اوف ذا اي اسمها يو بي ام اوترا ساوند بايو مايكروسكوب. وفي اشعه تلفزيونيه للشبكيه والحته اللي ورا. الاشعه التلفزيونيه اللي قدامك انهي نوع؟ يو بي ام اللي بتاعت القدام دي القرنيه وده مين؟ دي مين؟ ليزي وده مين؟ الايرس وده مين ده؟ الايرس اس 3 اهو نورمال. طب بص اليو بي ام اللي جايه الاشعه التلفزيونيه اللي جايه دي ام اللي انا قلته. اه لازم. اي والله ايش الخيال يعني؟ ده ايه بقى؟ ده ايه؟ سيجمنت ايه؟ دي تقوس الايرس اهو. يبقى ده ايه؟ هيفكر فين هي ورا؟ النيور. يبقى ده البيجمنت ديسبيرشن سندروم. فاكر البيجمنت اترصف فين كمان؟ اترصف في الانجل وفين كمان؟ كورني باينه؟ البيجمنت البني النقط البني اللي هي قدامك ايه؟ ناقص ازاي؟ دي دروبلة. والزيت من هنا حطها في القرنية. امال ايه اللي اخسر؟ الاصفر ده الايرس في النار. ريزيستنت ارثر مهم يا جماعه. ريزيستنت ارثر مهم. مهمة دي بقى، مهمة دي. هما في كل حتة، هنا عندنا وهنا عندكم وهما في كل حتة. ريزيستنت ارثر. دي اصغر مش راضية تخف. مليون سبب بقى. أصدر ريزيستنت يعني أصدر مش راضية وكده. رقم واحد ومش مكتوب عندكم هتلاقوه ده رونج دايجنوز. هي بكتيريال ومش حاطها فانجل. هي فانجل ومش حاطها. انتوا معايا؟ مش كده؟ يبقى رقم واحد لو سمحتوا ليك دي رونج ايه؟ رونج دايجنوز. رقم اثنين معظم الألسرات اللي بتخف تبقى بكتيريا. لكن الألسرات اللي بتخف مش تبقى ايه بقى؟ فايروس أبرازيتي أبرازيتي دول الفول. طيب في أمر ثانية ما بتكتبش برضه. فاكر الإبتدائية فاكر الإبتدائية ماجد في عينينا في إيه؟ سهلية هيمي جسموزوم. في ناس الهيمي جسموزوم دي بتبقى ضعيف وكل شوية مين يقع ومالوش علاج الموضوع الإبتدائية يقع ومالوش علاج ويرجع تاني ويقع. مرض اسمه ريكارن إبتيريال إيروجن سيندروم. ده من ضمن الحاجات اللي عندنا ريكارنت ايبيثيليال ايروجن سيندروم. لو واحد اترمى على عينيه ميه سمار وعملت ألسر غالبا بتبقى ريزيستنت. الالكا بيبرن اللي بيعمل ألسر ريزيستنت. ليه؟ الميه سمار هتعمل ألسر وفي نفس الوقت تقتل البلاد فيسلز دي. وبالألسر دي ما بيجيلهاش ايه؟ ما بيجيلهاش اي نيوتريشن. ما بيمكنش. يبقى الالكا بيبرن بيعمل ريزيستنس ألسر. هسألك سؤال بقى، في دراج بتعمل ريزيستنس ألسر أشهر واحد لازم تقوله كورتيزون. دي خلي الألسر ما تحبش. أشهر واحد كورتيزون الأنتي فايرال دراج. الأنتي فايرال إيه ده؟ المضادات الحيوية تخلي الألسر ما تحبش. أيوه، لأن أصلا المضادات الحيوية فيها مواد حافظة. ما إيه؟ ما بريزيرف. اديني مثال بنزالكونيوم كلورايد. يبقى ما هو البنزالكونيوم كلورايد؟ ده عباره عن بريزرفاتيف اوف ذا ايه؟ اوف ذا انتي بايوتيك دروب. ساعات العيان يعني الاطر شاط كده الاطر شاط كده الاطر شاط كده وقف هو وقف الحلقه على حاجه دول الاطر كده. يبقى ليه كانت ريزيستنت؟ من ايه؟ من الكورتيزون من الانتي بايوتيك. اشهر الاطر ريزيستنت ايه؟ مور مور اند ريزيستنت ايه؟ بس دي مليون مرض. طب انت بس اختصار هو بريفرال التراتيف كيراتايز. بس دي اختصار بريفرال التراتيف كيراتايز. احدث علاج للالتر اللي ما بتجيبش بنوديها بنودي العيان ده لدكتور قرنيه. يا لاقي دكتور قرنيه يعملوا قطره معين قطره تحضير من الدم ياخد دم العيان ويركب فيه الجروث فاكتور حطه كده. بقى ايه قطره التحضير من الدم دي؟ بقى اوتولوجا كتير. اول ما تقولها دي في اللجنه او تكتبها كده هو يضوع عليها وكده. لو جيت سالت هشوفك كده دي ولا لا؟ لو كتبت دي مهما كتبت هنا هيجيب ده هيجيب ده. هو السؤال ده كله عشان هو قطره مخصوص مش اي حد يبقى عارف ما هي قطره التحضير من الدم. اولا القطره دي مليانه ايه؟ اكتبوا كده مليانه ايه؟ بروت ماتر. بص بقى اسمع اوتولوجا قصيره اوتولوجا السؤال اللي تحت ده بنفس الاهميه مهم جدا جدا جدا السؤال اللي تحت ده برضه من ضمن الاسئله الفظيعه مهم قوي أنظر ويس كورتيزون مين الأنظر اللي ينفع يديها كورتيزون من واحد لأربعة لسه ما حبناهوش خدنا المورنز بأنظر اللي يديها كورتيزون أيوة المورنز اللي يديها كورتيزون الدندريتك أنظر اللي يديها كورتيزون مع بعض من الايه من الاحتياطات ايه الاحتياطات انتي فايرال دراج انتي كفر ومدي انتي كفر من الايه من انتي فاير ومديهاش غير لما مين يلحم مين فيك احتياط تاني ما قلتوش انا؟ لا الاحتياط التاني دي ويك ستيرويد لايت فلوروميثينول دي ويك في واحده النهارده كانت بتكلمني عن الفلوروميثينول دي ندي ويك الاحتياط الثالث ندي ويك ستيرويد لايت فلوروميثينول دي احتياط كمان لما نيجي ندي ستيرويد في الفا نديك سترونج ولا بعد ويك اسمه فلورو ميثينول عايز عايزين نكتبه فلورو ميثينول طيب في انديكيشن تابع لو في فنجاي دخلت جوه في الستروما برضه في ستيرول كده زي فنجاي ستروما الكيراتايت زودوا فنجاي ستروما الكيراتايت فانجر رومان كرابايت ويكت بقى ايكت برضو نفس الاحتياطات فانجر استرومات قلت الاحتياطات ايه الاحتياطات؟ نجي على الايه؟ بعد الهين وندي كفر او انتي فيرال انتي فانجر تيمت انت اللعبة وندي ويك ايه؟ سلول طيب واحدة كمان نزولها انا بدي كل حاجة ونعم خلاص انا خلصت انا خلصت انا هقف عند حتة مهمة اسمها كورنيا ديستر فاضل كورنيا ديسترومنت فاضل كورنيا ديسترومنت ماشي خلاص زودوا لي بس في واحد عنده انفلاميشن في الكورنيا وانفلاميشن في الايرون ده بياخد كورتيزون وبرده مع نفس الاحتياطات يا ريت الاحتياطات تكتبها معاهم كلهم تحت بس ماشي الاحتياطات ثلاث احتياطات تكتبها معاهم كلهم اسمه ايه العيان عنده انفلاميشن في الكورنيا وفي الايرون اسمه كيراتو يوجاري ده ياخد كورتيزون برده كيراتو يوجاري كيراتو يوجاري اجدع دكتور هيكتب لك اربعه افضل خمسه افضل انا في كام لحد دلوقتي دي كام ياخد كورتيزون؟ 8 حلو قوي 8 كتير كورنيا الديسترومنت صعب قوي تختار دلوقتي على العموم انا بشوفكم وان شاء الله معاك تاني انت انسان غلط رايمي مره النهارده ده انت شهر الاول اللي عجبك حته الاول ايه؟ يوم السبت ده شهر الاول اللي عجبك حته الاول 19 ونص ايه؟ يوم الاثنين ايه؟